وبيحن للنجم الوتر وبيحن للشمس القمر وبيحن للليل السهر وانا مش قادر حللك في حب بقلبي انكسر في جرح وتارك اثر روحي تركتك للقدر مش قادر اكتر انك بيحن للنجم الوتر وبيحن للشمس القمر وبيحن للليل السهر وانا مش قادر حللك في حب قلبي انكسر في جرح وتارك اثر روحي تركتك للقدر مش قادر اكتر انك شو بينفع لعيونك تدمع وتقولي لدماني لتناديني مش رح اسمع وانسيلي عنواني شو بينفع لعيونك تدمع وتقولي لدماني لتناديني مش رح اسمع ونسيلي عنواني ونسيلي لو بدي ارجع من زمان رجعت لك خليني على الماضي اندم وسنيني وايامي كيف بدك بعيونك احلم وسرقتي احلامي خليني على الماضي اندم وسنيني وايامي ونسيني لو بدي ارجع من زمان رجعت لك بيحن للأرض المطر بحن العين النظر بحن سلة الضجر وأنا مش قادر حللك شو تعبت وقلبي نطر تيوصل منك خبر واليوم رميت الصور أتلو من قلتلك أنا مش قادر حللك في حب قلبي انكسر في جرح وتارك أثر روحي تركتي للقدر مش قادر أكتر إنك بيحن للنغم الوتر بيحن للشمس القمر بيحن للليل السهر وأنا مش قادر في جرح تارك أثر روحي تركتك للقدر مش قادر أكتر في حب قلبي انكسر في جرح تارك أثر روحي تركتك مش قادر أكتر إنك